إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَالَتْ يا أيها الناس إن

بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب Thank you. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ صدق الله العظيم.